حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم، فقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، ونفوسهم ممتنعة مستعصية على الخروج لعلمها ما أمامها من العذاب العظيم. ولهذا قال فذوقوا عذاب الحريق، أي العذاب الشديد المحرق، ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم، وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرتكم، وهذه سنة الله في الأولين والآخرين. فإن دأب هؤلاء المكذبين أي سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم كداب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم المكذبة، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب لا يعجزه أحد يريد أخذه، ما من دابة إلا هو آخذ ناصيتها. إلهي انتهى. سلام.